بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هو عمل كان وأخواتنا؟ عارف وش فعل ايش؟ حرف نافع. ما هو احسن تقول يرفع الاسم، والا فقل يرفع مبتدا اسما له. طيب طيب لو قلت كان زيدا قائما، كان زيدا قائما طيب كان زيدا قائما صحيح. طيب نريد مثالا لظل، ظل الجو حارا. لماذا؟ لأنه لم يفتح المكيف. طيب تعال طيب يا اخي لا قد انا ما في ظل يا اخي اعطنا مثالا لباكر. نعم طيب يقع الخطأ. طيب ما هو كان اللي عندنا باب صحيح اسم سماك العرابه. طيب اعرف عليك الانسان لأصبح من القرآن صح السر جواه النار الاخ ذكي وأصبح أبوال أم موسى أعرف أصبح وما وطالع من العيش أمي وموسى مجرور في ظنه خطأ. ترى هو لو يعرف يختلف سهام شرع اين نضاف اليه. نعم لم يعرف. طيب ها ذهب يلا ناصر خبر. نعم حيث. والمعنى صحيح. إيه. كمل. نعم. واحد اثنين ثلاثة يلا نص. زال مضارعا من القرآن. نعم مضارعا من القرآن. إلا من رحم ربك. ولا يزال المخلفين إلا من رحم ربك. طيب اعرف ولا يزال المخلفين. فعل مضارع نعم يعمل عمل كامل مرفوع والواو نعم اسم يدا طيب مختلفين الياء النصب الياء ايش كمل نعم لانه نيابه عن فتحه لانه والنون ما هي اخوات هذه الاداه بارحة وفتحة ونزف ما الذي يشترط في عملها ما الذي يشترط في عمل زالة نعم أحسن. أن يكون المضارع يزال لا يزول ولا يزول طيب لا. نريد ليس من القرآن ليس الدر طيب ماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ نعم ليس الدرة الفوت ليس الدرة مقدم نعم وعلى من مصوب بها وعلى كل شيء تحت الله ما في ما في هذا مصوب بأن وعلى مصوب حتى النون أن لم يسعى خمسة والواو فاعل والواو ضمير رفع في المبني في محل رفع فاعل معليش مبني على السكون إنها رفع طيب أين سن ليس والمصدر المنصب في تحكيم أقل وما بعدها هو اسم التقدير ليس البر توليتكم قبل المشي او قبل وجوهكم قبل المشي طيب نريد فتئة من القرآن عند سنين. نعم نخليها نجد ذهب ذلك ذهب العلماء كل على الفرق هذا يقول العلماء العلمين العلماء فالعلم هنا قالوا طيب تعرف فالله يكفر فرقه إلا أن تقول أربع أشجار ولا إيش؟ وتلا شلون؟ طيب نعم مجهول بحذف القصر والنار أكثر نعم أين أسمع والفعل تذكر هو إذن ظن المستفد نعم تقديره تقديره عنه أين خبر تفتاء منين؟ أحسنت. أجل والفائز نحن نصف خبر تفتر. الآية الكريمة ما فيها إشكال حيث أننا اشترطنا أن هذه الأربعة فتح وفك وفرح وزال لا بد أن يتقدمها نفس أو شبه. وما هو؟ بماذا؟ يعني معناها حصلنا المحذوف طيب ما شروط حذف من حرف النهي في تفتأ وأخواتها وذكر غيرنا ثلاث شروط ما إذا ذكرنا معنى المسألة فيها شيء نعم ثلاث شروط ما هي؟ شرط الثالث ايه؟ أداة كفتة ولا أداة النفي؟ أداة كفتة تفتن في مضارع ما في هذا ها في هذا هذا هذا أفصح الشرط الشرط الثالث خطأ أحمدي أن تكون أداة النافذة صحيح؟ طيب وعلى ذلك النظم الذي استثناؤه يا عبد الرزاق نعم نعم تمام انتهى هل غير الماضي يعمل عمل الماضي عبد الله؟ طيب هل غير الماضي يعمل الماضي؟ هي طبعا مصطلح مثال طيب هل يمكن ان تعطيني مثالا من القران؟ الذين اسمعوا منفقين خبرها تمام طيب هل يجوز ان يتوسط الخبر بين العامل والاسم يجوز مثال وش أنا أصطلت على ما دعنا تقول رأيه لأن فيها تصريب وخلاف كان قادما كان إيه؟ هل يمكن أن تعرف يليه بمثال من القرآن وكان حقا علينا نحن مؤمنين تمام طيب هل يجوز تقدم الخبر على العامل تقدم الخبر على العامل في خلاف بين العوامل ولا خلاف بين العلماء طيب ما الذي يجوز تقدم خبره بمدام الله شو صنفنا على مدام خلف عزيز نعم يعني الأدوات السبع الأدوات السبع ليس من السبع وليس من السبع وما زال من السبع وأخوات على دواب السبع يجوز تقدم الخبر فيها بدون استثناء طيب مثال قائما كان فيها طيب هل يجوز تقدم الخبر في زال واخواتها خلاص تقدم الخبر في زال واخواتها يجوز لا يجوز مطلقا طيب اذا تبقى كلامنا انت اذا كانت عامله هل يجوز او لا يجوز لا يجوز مطلقا لا يلا خلاص مطلقا مطلقا لا يجوز. خالد مطلقا لا يجوز. توافقون خالد؟ ايش لا تجد انزل عبد القائد قبل خطأ. خالد آخر سؤال الثلاث. يعني الأربع الدعوات الأربع اللي من شرطها النفي هل يجوز تقدم خبرها عليها أو لا؟ هي صح ما تعمل اللي بعد نفي وشبه يعني يمكن تقدم على ما ويجوز تقدم على العام هو نقول الذي شرطه النفس إن كان النفس بماء لم يجد تقدمه على ماء لكن يجوز أن يكون بينه وبين العام وإن كان النفس بغير ماء كلا ولم جاز أن يتقدم على العامل وعلى أداة النفس فتقول مثلا قائما لم يزل زيد قائما لا يزال زيد ولا تقل قائما ما زال زيد لأن الملك يقول وكل يقول كذا كتب خبر من نافي عرفتم يا جماعة. طيب بقي علينا الثالث وهو دام ماذا تقول؟ ما في نافع اين ما تقدم على العالم نعم نشال نعم بالاتفاق نعم وهما ما جاء نعم الخبر على الميل على ما نعم فقولك قائما ما دام الميل نعم اما الحاله التي فيها خلاف وهي على راي المال الكافي مطلقا فهي ان يكون الخبر بين ما وجاء فتقول ما قائما ما دام ما قائما دام طيب وكلام المالك يدل على انه يمتنع اتفاقا طيب واصلا هذا بالخلاف الخلاصة الآن لا يجوز تقدم الخبر على ماء النافية مطلقة كذا ولا على ماء المصدرية الظرفية لا يجوز هذا مطلق سواء كان مما يشترط في عمله تقدم النجم وشبهه أو لا أو ما يشترط في عمله تقدم ماء المصدرية الظرفية أو لا هذا فتحه معنا إذا كان النافية بغير لا بغير ما جاء

ومن مضارع كان منجزم فحل سنون وهو حد والسجن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز أن يقال قائما ليس زيد؟ نعم نعم نعم نعم أقول الثاني نعم أحسن. ما هي علة من قال لا يجوز؟ قال في إيش؟ قال لأن ليس دالة على نفسه ولا يجوز تقدم خبر على ما دام أو ما دام على على نفسه على ما نفسه. طيب أصبر. إذن قالوا لا يجوز لأن ليس تدل على النفي ولا يجوز تقديم الخبر على ما النفي. طيب القول الثاني، القول الثاني جواب ما الدليل؟ وجه الدلالة ولا العام مخلوق. فإذا جاد تقدم معمول الخبر وهو فرع عنه جاد تقدم، جاد تقدم الخبر. طيب وبماذا ننقض؟ ننقض قياسا. خالد يجوز تقدم الخبر على ليس، مع أن يجوز تقدمه على لا لا. فيجوز تقدمه على غير هذا. طيب هذا لا النقص، هذا بيان تسلطية النقص. ليس على لا نقول هذه، نقول أنتم جوزتم أن يتقدم خبر العامل المنفي بلا نعم أو بلم، فأي فرق بين لم ولا وليس؟ طيب على كل حال الصحيح جواب تقديم خبر ليس عليها. طيب ما هو التام من هذه الأدوات الشرط الضابط فيها أو القاعدة؟ كيف لأن الموقع موجود الشيء مش ما الذي قال ابن مالك؟ ما حفظ الفيه؟ ماذا قال؟ إذن التام هو الذي تمام، التام هو الذي يقتدي بمفهومه وعلامته كما شرحي. نعم سوى المفهوم. طيب يعني الأداب المقصود بيان اتصاف شيء بشيء، اتصاف الخبر الاسم بالخبر. طيب

متأكد جالب. طيب مثل لتقدم الخبر على الاسم في كان كل ما نعرف طيب تقدم على ذات كان آكلا طعامك كان آكلا طعامك زيد نعم طعام ليس ظرف ولا جرم مجرور مجرور جماعة صحيح كان آكلا طعامك زيد يقول يجوز مع انه ليس ظرفا ولا كان مجرورا وعلل بانه لم يلي العامل صح طيب كان طعامك آكلا زيد لا يجوز حتى على الراي الثاني ما جاء راي الثاني وهو أقول هو الراجح والمرجوح طيب ما أتى الدليل الدليل يريد الله بكم نفسه طيب آكلا كان زيد نعم طعامك كان زيد آكلا خالد يجوز حتى وإن كان وإلا نقضت من أجل مزور وإلا هل لك أن تأتي لنا بشاهد من القرآن قوله تعالى على يوم يأتيهم فإن يوم يأتيهم معمول لما صنع يوم أحسن طيب نعم أي لا بأس واضح طيب علاء بن مالك قائما ليس زيد ما تقول علاء بن مالك لا يجوز الشاهد مثلا ومنعه يعني لم يخطأ لم يخطأ إذن معنى يجوز إذا كان المنع لم يختار فمعنى أنه يجوز ليس هذا مقدم الأداء يعني أداء شرط الخبر ليس مصحوب توافقون على هذا الحل صحيح نعم بارك الله فيك هل يجوز أن يقال يا حجاج قائما ما زال زيد يجوز مطلقا قائما ما زال زيد شو المحجوب هذا هو قائما ما زال زيد قائما ما زال زيد نعم لماذا قائما ما زال زيد ما زال زيد قائما لا يجوز لكن الرقم محسوب يقول غير ضعيف طيب ما هو الشاهد من كلام ابن مالك كذاك سبق خبر من نافع بديء بها مكتوبا في الله طيب قائما لم يزل زيد قائما لم يزل جيدا وغير صحيح. لماذا؟ ما هو؟ ها؟ إيه لكن هل كل أعداد نفي يمنع من تقدم الخبر فيها؟ ما يقول ما فقط، وعلى هذا فيجوز قائما لم يزل زيد أو قائما لم يكن زيد، يعني لا فرق بين الذي اشترط في عمله النفي أو لا. طيب نناقش في الدرس الأخير، كان عندك زيد جالسا يجوز على رأيك، لماذا؟ توسع فيها ما يتوسع فيها. هل تعطينا شاهد من كلام مالك؟ صحيح؟ طيب كان في الدار زيد ساكنا يجوز الآن ولي العام المأمور الخبر كيف يجوز؟ لأنه جاء مستقبلا صحيح؟ نعم. طيب إذا واب من كلام العرب ما ظاهره أن المعمول ولي العامل وليس ظرفا ولا جاء ومجرورا. أقدر أن اسم الاسم ضمير الشام محذوف. مثال لا حول. أين الشاهد؟ بما كان اليوم عطية عودة صحيح؟ طيب الآن أعرف بما كان اليوم عطية عودة إيا ضمير منفصل مفعول به لعوض. نعم عظيم الفاعل. هل يجوز تقديم الفاعل او انت كوفي؟ لا لا انت كوفي. طيب ممكن شكرا. نعم وين مفعول به؟ كنت مفعول به؟ طيب الآن اعرف بما كان اليوم عطيه أول إيا ضمير منفصل مفعول به لأول. نعم حقية الفاعل. هل يجوز تقديم الفاعل أو أنت كوفي؟ لا أنت كوفي. طيب مفعول شكرا. نعم وين مفعول به؟ كيف مفعول به؟ لكن يحتاج منه المفرد به. إذا الجملة من الفعل والباب ثم حضر خبر عظيم، لأن أين خبر كان الذي جعل اسمها ضمير شيء؟ لا، خبر خبر اسمها ضمير شيء. أين خبر؟ الشام يعرف في سلسلة. نعم. نعم. هذه من الكلام خبر خبر كلام. طيب. لو ورد عن كلام العرب، لو ورد عن كلام العرب كان طعام زيد آكلا، هل يمكن أن يخرج على النذير من الشام؟ كان طعام زيد آكل، يمكن كيف ذلك؟ آكل يجب. طيب زيد آكل نخل، إيه؟ لكن هذا تصور أن يقدر ضمير الشام في مثل هذا المثال ممكن، كيف ما؟ نعم، ممكن الله، وين الله؟ زيد عاقلا؟ لا آكلا، كان طعامك زيد آكلا. هذه من في الخليه على مقام المؤلف؟ ليش؟ لأن ليس عندنا جملة يمكن أن نجعلها خبر عن ضمير الشعر. فهمتم يا جماعة؟ إذن يعني توجيه كلام المالك ينصب على هذا البيت فقط. ما توجيه؟ إذا جاء مثل هذا عن كلام العرب صار شاهدا لقول الكوفي. هو إلى الآن ما وجد في الواقع، لكن نقول لو جاء وما وجد عند هذا البيت الذي يمكن أن يقدر فيه ضمير الشام. يعني يقول هذا خطأ ولا أخطأ؟ إيه نعم، لا، لو جاء من كلام العرب لكن حجة على الكوفي. وبعد أن يكون كثيراً في السهر، وبعد أن تعلموا ما عنها الكتب فمثل أما أنت بابا مختلف ومن مضالع الإسلام من جديد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا المناقشه فيما سبق كله، ولا حاجه الى اعاده المناقشه، ناقشات جديده. من خصائص كان ما ذكره هنا، قال وقد تزاد كان في حشو، تزاد كان فقط من بين اخواتها وبهذا اللفظ فقط دون تصرفاته،

لو نكر الله إليكم لقاء المراحة قبل الأذان يعني تكون في سجدة يشد يتعلم في عشر دقائق. أي نعم وهي يمكن شرط هو راح الآن عشر نعم راح عشر عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مضارع كان منك بنت وحدة نور هو حج وهو حج ما تبنت فصل فيما ولاك وإن وأن شب ذاك إليك إعمال ليس أو عملت ما دون إن مع رفع النفي وتمثيل الجحد وكف حظ زوج او ظرف كما في امس معنيا اجاب العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله في اخر باب كان خصائص كان فذكر انها تزاد في حشو فما المراد بالحشو؟ لا معنى في حشو ايش معنى ارتداء في حشو؟ هي زائده. نعم نعم وغير عندك المثال الذي مثل به المؤلف. نعم وما تعيش. طيب هل يشترط ان تكون بلفظ الماضي؟ يس. تكون بلفظ الماضي من انا اخذت من كان المؤلف وقد كان وهي بلفظ الماضي. طيب نعم هذا معلوم هذا مدرج. لا هي تزاد قليلا بلفظ المضارع في قول ابن عقيل وهي ترقص ولدها الصغير تقول أنت تكون ماجد النبي. أنت تكون ماجد النبي. فماجد هنا بالرفع بناء على أن تكون على أن تكون زائدة لأنها لو لم تكن زائدة لقال لكان الصواب ماجدا نبيلا. تقول أنت تكون ماجد النبي إذا تهب شمأل دليل شمأل الشمال وهي باركة دليل يعني معها ندى فيزداد الضبط فيها. طيب على كل حال إذا كان في حشو بلفظ الماضي وقد تزاد بلفظ المضارع قليلا. من خصائصها أيضا حذفها وإبقاء الخبر. مثالها عبد الله مش اللي قبله لا قبل شيء مرجع ضمير كان لا شاهد أطول من هذا. الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير والتقدير. نعم وهل تثبت به غير إن؟ لا ما علب مثاله في الحديث حديث واحدة في نفسها قال للرجل الذي قال يلتمس ولو خاتما من حديث يعني ولو كان ملتمس خاتم الحديث. طيب هل تذاك هل تحذف في غير لفظ الماضي وفي غير هذين الموضعين؟ نعم. ولا تقول ثلاثة انتهوا خيرا لكم. التقدير يكون خيرا لكم. صحيح؟ نعم. هل ما ذكرناه الآن أن تحذف بلفظ المضارع في غير موضع الذي بعد لو وإن هل يخالف ما ذكره مالك؟ كما يخالف ما ذكره مالك؟ كيف ذلك؟ نعم يلا ندور. طيب قول بعد إن ولو كثيرا لاشتهر، يعني اشتهر بعد إن ولو. نعم. وبعد غيره ما غير مشهور. طيب وقفنا أظن على الخصلة الثالثة. أخذنا. طيب ما هي؟ أن تحذف ويعوض عنها ما. نعم تحذف وحدها إلا مع شيء وحدها ويعوض عنها ما. طيب المثال الإشرافي نعم قول أما أن أخذ هذا من شأن أما أن لنا فإن قومي بندق لا ما هي عندنا ما لك في هذا عقل الجملة كلها لأن كنت لا نظر فقوم ما أخذت من الأخوة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. يعني ولو كان بس قليل لأكلهم الضبع. نعم. يعني كأنه قال أبا خراش فخرت علي وتعليت علي لأن كنت ذا نفر. نعم. وأنا أكثر من ذا نفر قومي لم تأكلهم الضبع يعني السنين والجد. نعم. لا هل أنت معصوم لا تخطئ؟ إذا أخطأت هذه المرة. طيب على كل حال لا تظن أن قوله فإن قومي هي متعلق أن كنت لا نفر بل متعلقها محذوف أي فخرت بأن كنت ذا نفر فنادى عنا بعد ذلك ما دام ناصر اول حدث ناصر خلف الشارع الخلف حدثه ناصر هذه واحد واللام حدثنا اللام وكان فبقي اسمها المتصل لا بقي المتصل المنفصل طيب يعني صار المتصل المنفصل لماذا لان عامله فلس لان عامله فلس تنفصل طيب وعوضنا عنها ما ابن مالك قال أما أنت برا تقترب أصلا تقترب لأن كنت برا فقدمنا لأن كنت برا وحدثنا اللام وحدثنا كان وعوضنا عنها ما وفصلنا الضمير المتصل فالنتيجة بعد هذه العملية أما أنت برا طيب لو قال قائل لماذا لا نجعل أما شرطية أما أنت برا تقترب بدليل الربط الجواب بالفاء سواء في كلام ابن مالك في مثال ابن مالك أو في مثال أو في الشاهد فإن قول نعم نقول نعم أنا أقول كان محذوف وأقول أم نعم أقول أما أنت برا أما كنت برا بس يقولون أما أنت أما أن كنت برا تقتل أما أن كنت برا تقتل لا توجد فأما اليتيمة فلا تقتل ليش هو التعليم أما كنت ذا نفر فإن قوم أما كنت برا نعم فاقترب لكن الظاهر لي أن السبب لأنهم لم يحملوها على ذلك أنه لا يمكن حرف أن المصدرية مع كان وعلى تقييد الجانب أما تصريفية أو شرطية صار لازم أن أقول أما أن كنت برا فاقترب أما أن كنت برا تقترب وكأن أن المصدرية لا تحذف فلذلك عدم عن هذا وإلا لو أمكن لك هذا أسهل أما أن كنت برا فاقترب أما أن كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكل مضر نعم إيش إذا أحد من العلماء ذهب الشرطية فهذا القائل نأخذ في الأسهل عندك في هذا الشيء يعني على كل حال إذا كان أحد ذهب إلى ذلك أنها شرطية فهو هذا أحسن بلا شك يعني أقرب من هذه العمليات الثلاثة والأربعة نعم المهم إن هذه العملية سهلة أما أن كنت برا فاقترب والمقابل واما ان لم تكن برا فلا تقترب وتكون هنا واقعه في جواب الشرط اما عند الذين يقولون انها معوره عن كان فيقول الفا جاءت هنا لان العله تشبه الشرط فلما اشبهت العله الشرط

إن يكن زيد قائما حصل كذا وكذا، وتقول إن يكن زيد قائما حصل كذا وكذا، فلا فرق بين لم وغيره. كذلك أيضا لا النافية، لا لو قلت لا تكن مهملا يجوز لا تكن مهملا حذف النون لأنها مجزومة بلا، وهو حذف من الظلم والله أعلم. نعم إيش مجزومة، ولكن قال قائل ما هي العلة في الحذف هذه؟ لا بد أن نفهم لماذا نحن العلة في ذلك هو التخفيف، تحذف تخفيفا. نعم يا ناصر كيف؟ نعم اي نعم هذا ما يمكن الظاهر ما ورد ان يكه ما ورد لانه ضمير. نعم ما وجدين مبتدا مو مستتر أبدا. ولم أكن بدعاء ترب شقي، ومريم قالت ولم أكن بغي. كيف يعني توافق؟ ما في وين مقدم عليه؟ إيه وين عدم الحد؟ إذن هو الأصل، فكأن قوله تحفظون مستثنى مو تقليد. لو قال مثلا واحدث أو أبقي دون لم يكن قلنا تقديم يدل على الترتيب. لا عاد تقول هذا ولا هذا كله ومن الشان شيء. نعم. يعني إذا كان اسم بعد إذا كان معمول الخبر غير رسمي ولا غير مذكور ورأيناه يلي كان لمن يشاء كان طعامك كان طعامك زيد آسيا كان هو طيب. إذا نوى غير الشام إذا نرى ضمن الشعر في غير مثال الذي يقول الذي يقول لا يمكن أن يضم الشعر لأن الخبر منصوب، هذا لا يتصور إلا إذا كان خبر جملة كالبيت الذي ذكر. نعم نعم تقرأ قناتي بهتادون حول بيوتهم بما كان إجابة عقيدة عودة. نعم أين معمول الخبر؟ إياه. طيب ولي كان ولا ولي كان والتقدير بما كان هو عطيه بما كان هو اياه عطيه الله. طيب هل هناك وضع اخر في البيت؟ لأن عرفنا أن فيها هذا التعقيد أن تجعل على ضمير الشاب، هل هناك وجه آخر؟ على القاعدة لا يذكرونها وهي طيب طيب ما هو الرأي الأشهر؟ أنه إيش؟ أنا أعرف من الأسهل. ما هو الأسهل الآن؟ أعطي الأسهل. يجوز أن يلي معمول الخبر العامل، صح؟ طيب، ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم ما طير بين أمرين إلا اختار ما لم يكن. طيب، وهل ما هي؟ طيب، لا نجد كلام ما شرط كلام ما. طيب، مررت بزيد كان الفاضل العبارة، مررت بزيد كان الفاضل هل يبقى الآن؟ عام والفاضلة خبر واسمها مستتر كان هو الفاضلة. طيب، مررت بزيد كان الفاضل، هذه زيد والفاضل فتح لزيد، صحيح؟ طيب، هل تقال كان بلفظ مضارع عبد الله؟ لأنه قال تقال كان. طيب، والصحيح أنها إذا هل لك أن تعطينا شاهدا؟ صحيح؟ طيب، يقول ابن مالك ويحذفونها ويلقون الخبر، ما الذي يحذفون؟ نعم، مثل لا لا لا يحذفونها ويلقون الخبر. الناس مسلمون بأعمالهم من خير وصحيح وصحيح. وش المحذوف الآن؟ المحذوف كان وش التقريب؟ إن كان خير وصحيح وصحيح، إن كان عمله فجزاهم. طيب، لماذا لا تأتي بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من هذا وأسهل وأوضح؟ صحيح صحيح. طيب، هل تجاهد قريبا في الماضي عقيم؟ نعم، هل تحذف قصة؟ هل تحذف؟ هل تحذف قول الله في الماضي؟ مثل نعم، حسن، ولا تقوم ثلاثة انتهوا خيرا لكم، يعني يكون يكون خير. طيب، الماضي فقط. نعم، يا بعيد، ما معنى قوله وبعد عن تعويض ما عن هبتك؟ يا الله، ألم قل لك فراغ. طيب، يا الله، أنا ما زيد ومن كلام العرب. نعم، فإن قومها لم تأكلهم ما تأكلهم لم تأكلهم بالضرورة. طيب ذكرت أنت البارحة أن من العلماء قال إن أما شرطية وكحت أنا لهذا القول ولكن أرجو أن تصفنا به. ما يحصل من الأم أتوقع أهم وش في شبك قال بأم إن إلى أم حول قد لو قال أبا خراح فإما أم إلى أفر وصار تقليل إن كنت لنا فرق إن قومي لا طيب الآن نريد بأرض الدولة الدولة ربما جاء أما أنا أرى أن هذا جيد الرأي يلا ثالث أما أنت ذا نفر أما مكون من ثاني المفترية ولا الواقع عوض أن المفترية ففيها مثل حرف مبنى على السكون حرف مصدر يوم مبنى على السكون لم حتى ملعب كان إذا أن ضمير منفصل عوض عن ضمير منفصل في كان. طيب. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح. جميعا. أنت. نعم. أنت ضمير. أنت ضمير ضمير. ضمير منفصل. أنت جميع إيش إلى كوش ضمير ولا مثل ما قال مصدرية ها إيش كم اسم كان كان محذوف معلوم معه لأن عن هذا الضمير المنفصل بدل عن الضمير المتصل أن ضمير منفصل من هذا السوق وفي محذرة خبر اسم كان المحذوف هذا نقول والتاء حرف طاء أن ضمير منفصل من هذا السوق وفي محذرة خبر كان المحذوف فإن قومي فإن قومي لم تكن مضافا وخل بعدي الآن وش أن هذه المصدرية وش أصلها؟ أصلها كل عوض بدل عن أن المصدرية وش أصلها؟ كيف تقيم؟ يعني كيف ترتيب السنة قبل كل شيء قبل أن نحدث كامل. السنة لا ترتيب الجملة قبل التفرق فيها بحسب كان وقبل. أما أنت لا أما أنت لا أما أنت لا أما كنت لا تفرق أن كنت لا نفرطك. لا بعد عليك شوي وتركت خلط حديث الحديث أن لا نفرطك فإن قومهم أصلا أنت الآن أن كنت لا لكن لا بعد عليك شوي يمكن أن كنت فيها شيء مقدم ضبط تقديم لأن كنت لا طيب هذه اللام في التعليل أين تعلق أين متعلق لأن لام أفجر لام التعليل أفجر أحتاج متعلق لا. أبا قراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلوا من الضبور تأكلوا لأن كنت على نفر افتخرت عليه أو فخرت عليه فالآن أنا هذا التقييد تحليله لهذا التحليل البعيد الذي ما أظن والله أعلم من الشاعر قال أراده لكن هذا غير القيمة فيه. طيب وراء أم ضمير منفصل مبني معرفة في محل دعاء خبر كاسم كان مثلا انت وانت وانتما وانتما وانتما لا من اصلا هذا مصدر زائد مخفف من الثقيله لكن اذا جاءت الضمائر المتصله يقولون الاعراب انما هو على ان فقط والتاء حرف كان على الخطاب او على المثنى او الجمع بين الاخذ قول من المضارع اللي كان منجزا ايش معنى هذا من القرآن للحاج والإثبات نعم هذا حاج والإثبات صحيح طيب هل يجوز أن له مثال للوجود لا نحن نأخذ مثال ما في السلام هذا قد يقول قائل ما يقول قول ذكرية ولم أكن بدعاء رب الشريف هذه مثل ولم أكن بغيا بالضبط هل يجوز حذف النون في الأمر يعني بالدور حذف النون في الأمر يجوز أو لا؟ ما أنا أسأل أن يجوز الأمر أو لا. لو أقول كوزيلا يعني كوزيلا كفانا طيب والماضي إذا جزت الماضي إذا قلت إن قام زيد قمت من غير مدرستي على الجزم تعرف إن قام قمت فعل الماضي لما فتح على الجزم فعل الشرط صحيح خاص بالمضارع إلا أن نستثنى إذا كان ضميرا إذا وجده ضمير متصل فإنه ضمير نصف متصل فإنه لا يستثنى مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام بابن سجاد إن يكن هو فلن تسلط عليه الله أعلم هذه ما تفهم أنت بلانها إيه إيه قلنا ممكن أن يجد حرفه وعدمه فإن تحبون هذا وبعدما وليس شر البرق شر الخبر وبعدنا ونفي كان لا شر البرق وبعدما وليس شر الخبر وبعدنا ونفي